السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 11 من محاضرات الفتن وعلامات الساعة، وقبل أن أدخل في المحاضرة، فالليلة ليلة 27 من رجب، ويعتقد كثير من الناس أنها الليلة التي أسري فيها بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وسبيل ذلك هو الرجوع إلى كتب أهل السنة، ننظر هل هذا التاريخ صحيح أم لا. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وهي رسالة عظيمة ألفها بما ورد في فضل رجب، وذكر أنه لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الشهر شيء مخصوص من قيام ليلة أو من صيام يوم، لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه شيء مخصوص من قيام أو صيام لليلة معينة في هذا الشهر، وذكر أن الأحاديث الواردة في فضل رجب كلها ضعيفة، وأمثل ما ورد فيها حديث أسامة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال له: يا رسول الله، لم نرك تصوم من الشهور مثل ما تصوم في شعبان. قال: هذا شهر بين رجب ورمضان، هذا شهر بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا مع حديث مجيب الباهلية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. هذا أمثل ما ورد، وغالب الأحاديث الواردة موضوعة، منها رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، في الجنة شهر يقال له رجب، من شرب منه شربة من الماء، أو من صام يوما من رجب صام من هذا النهر شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وغير ذلك من الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أن القصاص يقولون أن الإسراء والمعراج في رجب، وذكر ذلك عن الإمام أبي الخطاب البستي رحمه الله تعالى، أن القصاص الذين يقصون للناس قصص يقولون إن الإسراء والمعراج في رجب، وهذا كذب. واختلف الناس متى يكون، فقالوا: فإما في 17 من رمضان، أو 27 من رمضان، أو 17 من ربيع أول، يدور الأمر بين هذا وذاك. أما أنه في ليلة 27 فهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الكثرة الكاثرة من المسلمين تعتقد ذلك. هذه واحدة. الأمر الثاني، الاحتفال بهذه الليلة، الاحتفال بهذه الليلة، هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتفل بها؟ هل كان الصحابة رضي الله عنهم يحتفلون بها؟ فخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ونحن مقبلون على شهر شعبان، مقبلون على شهر شعبان، والصيام في هذا الشهر مستحب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، وما أتم صيام شهر قط إلا رمضان، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها. فيستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر، شهر شعبان، يستحب الإكثار من الصيام فيه. ذكرنا في المرة السابقة أننا نبدأ بإذن الله تعالى بعدما تكلمنا عن فتنة النساء وفتنة المال وفتنة الاختلاف، قلنا نبدأ في الكلام عن المهدي، لكن سنؤكل الكلام عن المهدي إلى أن نتكلم عن العلامات السابقة للمهدي، علامات الساعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تكون بين يدي الساعة، عن أمور تكون بين يدي الساعة، وقسمها العلماء إلى علامات أو أمارات صغيرة وكبيرة، علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. علامات أو أمارات أو أشارات كلها بمعنى واحد، وهي المقدمات للساعة قبل الساعة، فمنها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. والفرق بين الأمارات الصغرى والأمارات الكبرى أن الأمارات الصغرى مألوفة، مألوفة لنا، زي كثرة المساجد، كثرة الشرط، خروج النساء كاسيات عاريات، هذه أمور مألوفة للناس. أما الغير مألوف كخروج الدجال ويدعي أنه إله، نزول عيسى بن مريم، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، هذه أمور غير مألوفة للناس، فجعلوا هذه علامات كبرى والأخرى علامات صغرى. وأيضا المهدي ينزل في حياته عيسى بن مريم عليه السلام، فهو يصلي إماما بعيسى بن مريم، وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل بعد خروج الدجال، فهو ينزل لقتل الدجال، فينزل فيقتل الدجال. فنزول عيسى وخروج الدجال وقتل الدجال كل ذلك في حياة المهدي عليه السلام. فلذلك بعض أهل العلم جعل المهدي من الأمارات الكبرى أو العلامات الكبرى لأنه بداية لها، ومنهم من جعله في آخر العلامات الصغرى. على كل إن سواء كان هذا أو ذاك، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر به. وأول الأمور التي تدل على قرب الساعة هي بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلا ريب أن بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه من علامات الساعة. لما؟ لأنه خاتم النبيين، وشريعته خاتمة الشرائع، فلا نبي بعده ولا ناسخ لشريعته، كما أن رسالته عالمية، فقد بعث إلى الناس كافة صلوات الله وسلامه عليه. ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالب أصبعيه هكذا، قالب أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، يعني الوسطى والسبابة، رفعهما وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، أي كأن هذا الأصبع وهو الأصبع الوسطى مع السبابة الفرق بينهما يسير. فإذا افترضنا أن عمر الدنيا هو الأصبع الأوسط، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في آخر هذا العمر، حتى أن الفرق بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة كالفرق بين الأصبع الأوسط والأصبع التي تليها، فانظر الفرق بينهم يسير. فلذلك قال: بعثت بين يدي الساعة، أو وأنا والساعة كهاتين عليه الصلاة والسلام. فمن أمارات الساعة بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن أمارات الساعة أيضا موته صلوات الله وسلامه عليه، فموته دليل على قرب الساعة. ففي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة. أعدد ستا بين يدي الساعة، أي ستة أشياء ستحدث قبل قيام الساعة. موتي، هذا هو العلامة الأولى والأمر الأول، موت النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم فتح بيت المقدس، أخبر عليه الصلاة والسلام بفتح بيت المقدس. ثم موتان، ثم موتان، موتان هذا مرض يحدث في الأنعام. قال: ثم موتان يأخذ فيكم قعاص الغنم. موتان يعني موت يحدث فيكم بالجملة كقعاص الغنم. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون. بني الأصفر هم النصارى. ثم هدنة أو معاهدة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية. يأتونكم تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000، يعني 96,000 يغزونكم من النصارى، يأتون تحت 12 راية. هذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه البغوي في شرح السنة. فمن أول العلامات في هذا الحديث موت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أعظم المصائب التي حلت بالمسلمين، حيث انقطع الوحي وارتد كثير من العرب. انقطع الوحي، فلا وحي بعد وفاة الرسول عليه السلام، وارتد كثير من العرب الذين حاربهم الصديق رضي الله عنه. وكان ذلك من أول الفتن التي وقعت بالأمة، حتى كذب عمر فاروق هذه الأمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، أذهلته المفاجأة فلم يصف في القول. ولكن صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله أبا بكر رضي الله عنه ثبت في هذا الموقف. فلما هدد عمر من يقول أن محمدا قد مات، قال الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفاق عمر بعدما سمع هذه الآية وقال، وكأنه لم يسمع هذه الآية من قبل، أزهلته المفاجأة، مع أن الله تعالى قد قرر ذلك في أكثر من آية من كتابه أن رسوله بشر فلا بد أن يموت، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقرر أنه ميت كما أنكم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، هذا عموم يدخل فيه الرسول وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت، يعني معنى ذلك أن الأنبياء تموت وهو عليه الصلاة والسلام يموت. لكن الموقف أذهل عمر رضي الله عنه. لذا يا عبد الله يجب أن تتثبت وأن تتأنى عند النظر إلى الأمور. عند النظر إلى الأمور لا بد من التثبت، فقد تكون العجلة وقد يكون الغضب لموقف من المواقف يذهلك، فتقول قولا خاطئا أو تتصرف تصرفا خاطئا، خصوصا عند الفتن. فللقول والعمل في الفتن ضوابط، للقول والعمل في الفتن ضوابط، فلا بد من التأني والرفق عند النظر إلى الأمور، ولا بد أيضا من التصور الصحيح للموقف أو للمواقف حتى يصح الحكم. فإن تصورت الأمر تصورا خاطئا لا بد أن يكون الحكم خاطئا، فالحكم على الشيء فرع على تصوره. هذه قواعد لا بد أن تطبقها في كل أمر من الأمور حتى يكون حكمك صحيحا يا عبد الله. أولا لا بد من الحلم والتأني والرفق، الحلم والتأني والرفق. والحلم والتأني، الحلم أولا ضد الغضب، يبقى الغضوب ليس بحليم، والتأني ضد العجلة، والرفق ضد العنف. فلا تكن عنيفا ولا متعجلا ولا غضوبا، بل كن حليما متأنيا رفيقا. فإن الله عز وجل يحب الحلم والتأني، يحب الحلم والتأني. ففي صحيح مسلم من حديث أشج وفد عبد القيس لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفده، لم يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكنه عقل ناقته وذهب واغتسل وغير ملابسه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة حسن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فبين أن الله عز وجل يحب الحلم ويحب التأني ويحب الرفق. إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وأيضا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي داود الذي رواه ابن مسعود: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فكن رفيقا يا عبد الله. أيضا لا بد من التأني، فكما قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو بالشر كما يدعو بالخير، لا يعرف عاقبة أمره وكان الإنسان عجولا. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم في زمان خيركم المسارع. في زمن الرسول عليه السلام خلاص الراية واحدة والرسول عليه السلام أمامك، فليس عليك إلا المصارعة والتنفيذ. فأنتم في زمان، يخاطب صحابة الرسول عليه السلام، أنتم في زمان خيركم المسارع، وسيأتي زمان خيركم المتثبت فيه المتوقف لكثرة الشبهات. يبقى في زمن الفتن تأنى، تثبت يا عبد الله ولا تتعجل ولا تتصر. وأيضا كما قال أبو بكر رضي الله عنه: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله متشابها علي فأتبع الهوى، ولا تجعله متشابها علي فأتبع الهوى. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. فيقول: فلا تجعله متشابها علينا فنتبع الهوى وهو ضلال. فالله تبارك وتعالى يحب التأني في الأمور، وفي التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. وانظر إلى أن تقوم الساعة والروم أكثر الناس، كما ذكرنا هذا الحديث من قبل، حديث المستورد القرشي في صحيح مسلم، قال في حضرة عبد الله بن عمرو بن العاص: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، الروم يعني النصارى. فيقول له عبد الله بن عمرو بن العاص: أبصر ما تقول، أنت لا تدري ما تقول، إزاي تقوم الساعة والروم أكثر الناس؟ قال: ما لي أقول، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان الأمر كذلك، يعني إن كان هذا صحيح وأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبقون إلى آخر الزمان بكثرة عدد هذا لأسباب أربع، هذا لأسباب إيه؟ لأسباب أربع، وذكر هذه الأسباب التي جعلتهم يبقون إلى آخر الزمان. قال هم أحلم الناس عند فتنة، هذا هو محل الشاهد، أحلم الناس عند إيه؟ عند فتنة، يعني في الفتن لا يغضبون بل يكونون أو يعاملون الأمر بحلم، يعاملون الأمور بإيه؟ بحلم. أحلم الناس عند إيه؟ عند فتنة لا يغضبون فيتورطون وتصرفون تصرف يندمون عليه بعد، لكنهم أحلم الناس عند فتنة. وأيضا قال وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، لما يقع في مصيبة يفوء بسرعة ويقوم من هذه المصيبة بسرعة، أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، أوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، أي يتيمهم، يتيمهم هم ومسكينهم هم وضعيفهم هم كما هو واقع، لكن على المسلمين فإنهم أشداء، فعلى المسلمين فإنهم أقوياء، فإنهم غلاظ شداد. قال عبد الله بن عمرو وخامسة حسنة جميلة، أمنعهم من ظلم الملوك، أمنعهم من ظلم الملوك أي أن ملوكهم لا يظلمونه. هذا الحديث بيدل على أن الحلم سبب في بقاء هؤلاء القوم، وهذا ليس مدحا في هؤلاء لكن هذا سبب لبقاء هؤلاء بكثرة عدد إلى آخر الزمان، وهذه الصفات المسلمون أولى بها. فالحلم يا عباد الله خير يجعل الإنسان لا يندم على تصرف يتصرفه، فالغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم تنتفخ أوداجه، تحمر عيناه، يتصرف كالمجنون، لا يدري ما يقول، لا يدري ما يفعل، ثم بعد ما يفيق يندم على فعلته هذه. يحضرني قصة، بعض الناس دخل بيته فوجد ولده الصغير كان معه سكين فقطع له الطقم، فدخل لقى يعني قلب الطقم بره، هذا الولد عنده 3 سنوات 4 سنوات ما يدري ما يصنع، فالخطأ في من أتى هذا الايه بهذا الأمر إلى يد الولد، لكن قلنا جنونه وغضب، ماذا صنع هذا الرجل؟ ربط يدي الولد ورجلي الولد في الكرسي، وربطوا طبعا مع غضبه ربطا شديدا، الولد عمال يصوت يصرخ هو ما إيه؟ ليس هنا. ثم بعد ساعة لما يعني فاء لنفسه كده فك إيد الولد لقاها مزرقة وما زال الولد يصرخ، فأخذ الولد إلى أقرب مستشفى فقالوا له لا بد من بتر ساقي الولد، خلاص ما عاد ينفع أن تبقى هذين ليه القدم وإلا الولد سيموت، فمضوه عليه ورقة أنها تبتر ساق الولد، فيمضي وهو يرتعش وهو يبكي ولا يدري ماذا يصنع، ما هو ما محجم الاثنين، لا يعيش الولد برجل مبتورة لا يموت. ثم الأطم من ذلك بعدما عاد الولد إلى البيت بعدما بترت الساق يقول يا أبي، والولد لا يدري يعني أعد لي ساقاي ولا أعود مرة أخرى، والولد لا يفهم. انظر إلى هذا الرجل كم سيندم، حياته كلما ينظر إلى ولده سيعيش في هم وغم ونكد، هذه من لحظة غضب واحدة صنع به الشيطان هذا المصنع. لذا عندما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، ويردد مرارا الرجل أوصني يقول له لا تغضب، قال له في الثالثة ما لك لا تفقه، لا تغضب، لا تغضب، فإن الغضب جماع الشر والتحرز منه جماع الخير، فالحلم يا عباد الله جماع الخير وهو ضد الغضب. لذا ينبغي عند هذه المواقف وعند الفتن أن نحلم ولا نغضب، فهذه قاعدة هامة في مواجهة الفتن، وهي التأني والتثبت والرفق. فعندما زهل عمر رضي الله عنه وقال إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت وقابله الصديق بالبراهين وبالآيات رجع، فمن أول الآيات التي أو العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الست موته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قال فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس. وقد تم ذلك في المرة الأولى في سنة 16 هجرية في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، فبعد أن حاصر المسلمون المدينة طلب أهلها الصلح واشترطوا أن يقدم عليهم عمر رضي الله عنه بنفسه ليبرموا معه الاتفاق، فاستجاب لهم وصار إليهم وصالحهم، وكان على رأسهم البطريرك صفر نيوس، فأمنهم على كنائسهم وصلبانهم وأموالهم، واشترطوا عليه ألا يدخلها أحد من اليهود، فوافق عمر رضي الله عنه على ذلك وكتب لهم كتابا بذلك، وأشهد على ذلك قادة جيش. وكان النصارى يلقون القمامات قرب الصخرة في بيت المقدس، وجاء عمر نكاية باليهود لما اشتدت الوطأة عليهم. ولما دخل عمر المسجد في قبل بيت المقدس وهو المسجد العمري الآن، فأزال عليه السلام عن هذه الصخرة الأتربة والأوساخ التي كانت عليها، وبني بعد ذلك المسجد العمري، وفي عهد الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان بني المسجد الأقصى من جديد، وبني مسجد الصخرة أيضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردهما إلى أيدي المسلمين سالمين. العلامة الثالثة التي قال فيها ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وحديث عوف بن مالك الذي رواه البخاري قال أعدت ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس. هذه العلامات حدثت، والأمرات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما حدث ووقع فعلا وأجمعت الأمة على حدوثه، ومنها ما وقع وما زال يقع، يعني أشياء وقع منها جزء وما زال الجزء الآخر يقع، ومنها ما لم يقع. فالذي نذكره الآن وقع، موت الرسول عليه السلام، فتح بيت المقدس، موت الكثير من المسلمين. قال عليه السلام ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، والموتان هو موت يقع في الماشية فيهلكها، والقعاص هو بضم القاف وتخفيف العين، هو داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت فجأة. في القعاص ده مرض يكون في أنوف الغنم تموت بعده إيه؟ مباشرة تموت بالجملة. وقد وقع، فقال الرسول عليه السلام أنه يكون فيكم موتان، يعني هلاك بالأعداد الكثيرة. وقد حدث فعلا ذلك في بلاد الشام بعد فتح بيت المقدس، حيث انتشر مرض الطاعون سنة 18 هجرية على المشهور في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو المعروف بطاعون عمواس، ومات فيه من الصحابة وغيرهم خلق كثير. بلغ عدد الصحابة الذين ماتوا في هذا الطاعون قرابة 25,000، 25,000 صحابي ماتوا في هذا، أو 25,000 من المسلمين ماتوا في هذا الطاعون، وكان ذلك أول طاعون في الإسلام. فأخذهم كقعاص الغنم، وممن مات فيهم من الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. فحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، هذه العلامة الثالثة وقد تحققت. ثم قال أيضا ثم يكثر المال ويستفيد، أو كما قال في حديث ثم يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، كما في حديث عوف بن مال يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. بعض أهل العلم فسر ذلك بكثرة المال واستفاضة المال والاستغناء عن الصدقة، واستدلوا بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. والحديث رواه البخاري. يقول له لئن طالت بك حياة، الرسول عليه السلام يقول لعدي بن حاتم الطائي لئن طالت بك حياة لتجدن الرجل يخرج ملء كفه ذهب عايز يتصدق به أو يخرجه زكاة فلا يجد من يقبله منه، لا يجد أحدا يقبله منه. وأيضا استدل بحديث أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. وهذا الحديث رواه مسلم. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، حتى يكثر فيكم المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. بعض أهل العلم قال تحقق هذا في خلافة عثمان وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، حيث استفاض المال ثم إن الرجل قال: ليعطى الدنانير الكثيرة من الذهب فيسقطها ويعرض عنها، وإن صاحب المال يعرض صدقته على الناس فيقول: الذي يعني عرضت عليه الصدقة لا أرب لي فيه، لا أحتاج هذا المال، فيصاب صاحب المال بالهم. وهذا يدل على عفة الناس وعلى بعدهم عن الجشع. لذلك قالوا كان هذا في عهد عثمان رضي الله عنه وفي عهد عمر بن عبد العزيز حيث كثر المال في زمنهم. لكن في الحقيقة هذا يخالف الحديث، لأنه قال: يعطى 100 دينار فيظل ساخطا، أي لا يعجبه المئة دينار. فقد يكون ذلك لانخفاض القوة الشرائية للمال، يعطى الرجل 100 جنيه إذا كان مرتبه 100 جنيه ما يعجبوش، يظل إيه؟ يظل ساخطا، يقول لك: هي حجيب إيه الأيام دي؟ هتعمل إيه؟ ده كيلو اللحمة بكذا، ده كيلو الخضار بكذا، فيأخذ هذه الماء ويظل ساخطا. فلعل ذلك لانخفاض القوة الشرائية للنقود، ولعل ذلك لقلة الموارد، قلة الموارد يعني كثرة النقود والموارد قليلة، فبالتالي ترتفع الأسعار، فيبقى على هذا المئة لا تساوي شيء، أو لا يظل الرجل ساخطا إذا أخذه، أو لارتفاع البركة من الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة ستنزع في آخر الزمان، فلا يكون في المال بركة، فيأخذ الرجل هذا القدر أو غير ذلك. إذن كما قلنا يا عباد الله، لا نستطيع أن ننزل أحاديث الفتن على الواقع إلا بضوابط. هذه الضوابط لا بد أن نتأنى، لا بد أن نتصور الشيء تصورا صحيحا، فإن الحكم على الشيء فرع عليه على تصور، وإلا نقف ونقول أن زمان هذا الحديث لم يأتي بعد. نعم، نحن متيقنون من فتح بيت المقدس، ومتيقنون من الموت الذي أخذ في المسلمين حتى مات منهم 25,000 في طاعون عمواس، لكن أن يأخذ الرجل 100 دينار ويظل ساخطا، هل هذا حدث أم لم يحدث؟ لسنا متيقنين بهذا. أيضا ثم قال في الحديث الأمر الرابع: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وبعضهم قال أن هذه الفتنة هي الفتنة التي كانت عند قتل عثمان رضي الله عنه، عندما قتل عثمان، ومنهم من قال عندما قتل عمر، كانت هذه أول الفتنة، فتنة لا تترك بيتا من العرب إلا دخلته. وبعضهم قال في بعض الكتب التي ألفت هذه الصور، لا تجد بيتا من بيوت المسلمين الآن إلا وفيه صور، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورون أو أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، يطلب أن ينفخ الروح فيما صور وما هم بنافخين، وما من بيت الآن إلا وفيه صور. فهذه فتنة دخلت في كل بيت، بعضهم يقول هذا، وحتى إن لم يدخل الصور فسيدخلها في النقود، فالنقود فيها صور وهكذا. وقد يقال غير هذا، فتنة تدخل كل بيت، قد نقول وسائل إعلام، ها، فهي فتنة ودخلت كل بيت، قد نقول غير هذا، لكن لا نستطيع أن نجزم بهذا. فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته. وابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري يقول أن هذه الخمس حدثت، هذه الخمس التي ذكرت حدثت، اللي هي موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتح بيت المقدس، وموتان يأخذ فيكم قطع عصي الغنم، ثم يخرج الرجل ب100 دينار فيأخذها فيظل ساقطا، ثم السادسة لم تحدث. فهذه الخمس حدثت والسادسة لم تحدث. السادسة وهي أن بني الأصفر يغدرون بكم، تكون بينكم وبين بني الأصفر أي بني النصارى معاهدة، ثم يغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12. وبعضهم قال أن هذه تحققت في غزو العراق الأول، ولكن هذا غير صحيح، 12 غاية وكذا وكذا، لكن هذا لم يحدث بعد، ولعل هذا يكون في زمن المهدي عليه السلام كما قال بعضهم، يكون هذا الغزو لبني الأصفر في عهد المهدي عليه السلام، أو قد يكون في غير هذا، لكن هذا لم يحدث بعد. أيضا من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث خروج نار من أرض الحجاز، خروج نار عظيمة من أرض الحجاز، فأخبر عن حوادث طبيعية تكون من بعده عليه الصلاة والسلام، فهذا بركان شديد وقع قرب المدينة المنورة، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، في البصرة ترى النار، حتى أعناق الإبل ترى من نور النار، ده هذا يدل على أن النار عظيمة، وارتفعت ألسنة النار في السماء حتى أضاءت على هذا البعد حتى أن أعناق الإبل ترى. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقد خرجت هذه النار فعلا سنة 654 هجرية من جانب المدينة المنورة الشرقي على بعد مرحلة من المدينة، يعني على بعد 12 كيلو تقريبا من المدينة ابتدأ هذا البركان. وذكر المؤرخون وأفاضوا في وصفها، وقد تقدمها زلزال أو زلازل مهولة كان ابتداؤها في يوم الأحد مستهل جمادى الآخرة، يعني في أوائل جمادى الآخرة، وكانت خفيفة إلى ليلة الثلاثاء، وفي يوم الأربعاء ظهرت ظهورا شديدا، فلما كان يوم الجمعة نصف النهار فار في الجو دخان متراكم ثم شاعت النار وعلى ضوءها حتى غشى الأبصار، وكانت ترى في صورة سيل عظيم من النار إلى جهة الوجه، بركان متدفق له دوي كدوي الرعد، وأهل المدينة يشاهدونها من دورهم أي من بيوتهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أخبرني القاضي صدر الدين الحنفي قال أخبرني والدي صفي الدين مدرس مدرسة بصرة أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة الليلة التي ظهرت فيها النار أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء تلك النار، يعني نفس الذي قال الرسول وهم في البصرة أنهم رأوا أعناق تلك الإبل في ضوء النار. وقال القرطبي أنها رؤيت من جبال بصرة، واستمرت هذه النار تسيل سيلا ذريعا في الوادي إلى أن انطفأت في 27 من شهر رجب، يعني قعدت تقريبا شهرين، قعدت النار شهرين، وقد تركت في الأرض من الحجر الأسود قدر ارتفاع رمح، يعني تركت في الأرض أحجار قدر ارتفاع متر ونص. قال النووي وقد تواتر العلم عند جميع أهل الشام وسائر البلدان بهذه النار، وكان ذلك سنة 54 و600. وأقول ابن حجر نقلا عن أبي شامة قال أخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، يعني قعد يكتب على ضوء هذه النار في تيماء، وتيماء على بعد 400 كيلو من موضع النار، يعني على بعد 400 كيلو من موضع النار جلس يكتب الكتب، يعني قعد شهرين بيكتب على ضوء هذه على هذه النار. هذا يدل على عظم هذه النار، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت كما قال. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الماغول وهم التتار، أخبر بقتالهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع قتال كبير ومتعدد بين المسلمين وبين قبائل الترك، ووصفهم لأمته بدقة عليه الصلاة والسلام، ولو كلف من رآهم بعينيه أن يصفهم لما أتى بأحسن من تلك الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت هذه الحروب إبان هجوم التتار والمغول على بلاد الإسلام واجتياحهم لها، ففي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم بل أصحاب السنن إلا ابن ماجه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، نعالهم الشعر، إما النعال مصنوعة من الشعر وإما أن شعورهم طويلة تصل إلى نعالهم، تصل إلى نعالهم. قال نعالهم الشعر. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، المجان المطرقة يعني كأن وجوههم عريضة. وقال في رواية صغار الأعين زلف الأنوف، عيونهم صغيرة والأنوف رفيعة. ولمسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك. وجوههم كالمجان المطرقة، المطرقة يعني عراض الوجوه. وصف الوصف اللي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حمر الوجوه، صغار الأعين، زلف الأنوف يعني استواء طرف الأنف ليس بالغليظ الكبير. يلبسون الشعر، نعالهم من الشعر لطوله وغلظته وكأنهم يمشون فيه. وقد حدث هذا القتال فعلا في القرن السابع الهجري عندما اجتاح المغول والتتار البلاد الإسلامية وعاثوا فيها مفسدين وقد وجدوا بتلك الصفات. قال النووي رحمه الله تعالى وهو ممن عاش في هذه الفترة التي ظهروا فيها، قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات مرات. فكما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حدث. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من علامات الساعة وحدث فتح القسطنطينية، عاصمة تركيا، وهي مدينة التي بناها قسطنطين فنسبت إليه. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المدينتين تفتح أولا، أي المدينتين تفتح أولا، فقال القسطنطينية أم رومية، يعني أيهما، روما وهي عاصمة إيطاليا هتفتح أولا ولا قسطنطين، فقال القسطنطينية عليه الصلاة والسلام. وقد حدث هذا فعلا أنها فتحت في عهد محمد الفاتح في سنة 857 هجري، فتحت سنة 857 هجري موافق تقريبا 1453 ميلادية على يد السلطان العثماني محمد الثاني المعروف بالفاتح. فنال مع جنوده البشارة الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم وسماها اسلامبول أو اسطنبول كما يقولون، مدينة الإسلام. وهذا الفتح تهيئة للفتح العظيم الآخر لهذه المدينة، وهذا سيكون قبل ظهور الدجال، ستفتح مرة ثانية قبل ظهور الدجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن روما وهي معقل الكفر سيفتحها المسلمون أيضا، ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه من البشارات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحدث بعد. أيضا من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بعضها ولا زال الباقي يتتابع، ظهور المتنبئين وظهور الدجالين. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من كذابين مضللين يدعون النبوة ويدعون إلى أهواء فاسدة أو إلى اعتقادات باطل. ففي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون، لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله أو كلهم يزعم أنه نبي. وأيضا في حديث سمرة بن جندب الذي أخرجه البخاري وأحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم كسفت الشمس على عهده، يوم أن مات ابنه إبراهيم عليه السلام، قال والله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم، يعني هم قام يصلي ربنا أطلعه على ما سيحدث في دنياهم وآخرتهم. وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الكذاب. الأعور الكذاب هو مين؟ مسيح الدجال. وقد ظهر دجاجلة كثيرون ومتنبئون كذبة وأصحاب أهواء وضلالات، والمراد من قامت له شوكة وظهر في الأرض وكثر أتباعه واشتهر بين الناس. وقد ظهر بعضهم في زمن النبوة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور دجاجلة وكذابين ومتنبئين، وقد ظهر منهم الكثير، وظهر بعضهم في زمن النبوة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا زالوا يظهرون حتى عصرنا هذا. أولهم مسيلمة الكذاب، ظهر باليمامة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قتل في خلافة الصديق رضي الله عنه. وآخرهم المسيح الدجال، وهو أشدهم فتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. وممن ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأسود العنسي في اليمن، وقد قتل قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. وممن ظهر في زمن الصحابة أيضا طليحة بن خويلد الأسدي وسجاح التميمية، ثم خرج المختار ابن عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في خلافة ابن الزبير رضي الله عنه، وأظهر في أول أمره محبة أهل البيت، ثم ادعى النبوة بعد ذلك وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. وظهر أيضا الحارث الكذاب في خلافة عبد الملك ابن مروان فقتل، وخرج جماعة في خلافة بني العباس. كل هؤلاء كانوا يدعون النبوة. وممن ظهر في عصرنا الشقي مرزا غلام أحمد القادياني في الهند، والذي ينتمي إليه القاديانية، مرزا غلام أحمد القادياني ادعى النبوة، فإنه ادعى النبوة والمهدوية، ادعى المهدي ثم ادعى أنه نبي، ثم ادعى أنه عيسى، وصدق دعوته طائفة سموا بالقاديانية، لهم اعتقادات ولهم كتب ولهم مؤلفات، وهم موجودون في الهند، نسبة إلى قرية بالهند تسمى قاديان، وسموا بالأحمدية أيضا نسبة إليه، لأن اسمه إيه؟ مرزا غلام أحمد القادياني، لأنه سمى نفسه أحمد، يعني عشان هو بقى خلاص رسول يعني. وممن ظهر أيضا المرزا علي محمد الشيرازي الذي أسس الحركة البابية سنة 1260 هجرية أو 1488 ميلادية، وأسس هذه الحركة البابية تحت رعاية اليهود وتحت رعاية الاستعمار الروسي والاستعمار الإنجليزي بهدف تفكيك وحدة المسلمين، وأعلن أنه الباب وادعى النبوة. ولما مات قام بالأمر من بعده المرزا حسين علي الملقب بالبهاء، وسمى حركته الحركة البهائية، ولهم كتاب اسمه الأقدس. فالبهائية أيضا من الفرق الضالة، وادعى مؤسسها النبوة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي 30 دجالا كلهم يدعي ليه؟ يدعي النبوة. أيضا من الأمارات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت وما زالت تتتابع، أخبر عن تطاول فقراء العرب في البنيان. فقراء العرب يتطاولون في الايه؟ يتطاولون في البنيان، يبنون ناطحات الايه؟ السحاب. واللي ذهب إلى مكة والمدينة وغيرها يجد هذه البنيان الايه؟ هذه البنيان العالية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل البوادي وأشبههم من أهل الحاجة والفاقة سوف تبسط لهم الدنيا، فيبنون أبنية متعددة الأدوار ويتباهون في ارتفاعها ويتنافسون في ذلك، فكل من بنى يريد أن يكون ارتفاع بنائه أعلى من ارتفاع الآخر، يتباهون في البنيان. في حديث عمر رضي الله عنه حديث جبريل الشهير، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد. المهم أنه سأل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأخبره عليه السلام قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، هذا هو محل الشهر أمارات الساعة، قال أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أولا أن ترى أن تلد الأمة ربها، قال أهل العلم هذا إخبار عن كثرة التسري، كثرة الإماء يعني، فتلد الأمة ولدا يكون بمنزلة سيدها، ثم لأن مال الإنسان يصير إلى ولده، وقد يتصرف فيه حال حياة أبيه تصرف المالكي، يعني لما يبقى الإنسان يحدث فتح للمسلمين وبعد ذلك يكون في إيماء ويمتلكها السيد ثم يأتي منها بولد، ما هي أمته، يأتي منها بولد، فهذا الولد يكون ابن السيد وهي تسمى أم ولد، فهو حر، لكن هي إيه؟ لكن هي أمة، تنال حريتها بعد ما يموت الإيه؟ ما يموت السيد، لكن هذا الولد قد يكون له سلطان ويكون سيدا على أمه، فهو حر وهي فهي أمة، فأن تلد الأمة ربها أي سيدها أو ربتها كما في بعض الإيه؟ كما في بعض بعضهم قال ذلك، وقيل معناه يلدن الملوك، يلدن الملوك يعني الإماء يلدن الملوك وبعدين يباع، ها معناه لا يجوز بيع ذلك لكن تحدث مخالفات شرعية ويباع، ثم يأتي هذا ملك وتكون أمه بين الإماء وهو لا يدري، ها ومعنى يكون سيدا إيه؟ يكون سيدا عليها. وقيل هذا كناية عن كثرة العقوق، وقد يكون هذا أقرب لزماننا، كناية عن كثرة الإيه؟ العقوق، فيعامل الولد أمه بجفاء كأنه سيدها، وتعامل البنت أمها بجفاء كأنها سيدتها، يعني يضرب أمه ويضرب إيه؟ أباه ويكون كالسيد، يعني الأمور تنعكس، الأمور تنعكس، فهذا كناية عن كثرة الإيه؟ عن كثرة العقوق، أن تلد الأمة ربها، ولكن الأصل في الألفاظ إيه؟ الحقيقة، ولا نذهب إلى كناية أو إلى مجاز إلا عند تعذر الإيه؟ عند تعذر الحقيقة. أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الحفاة يعني الذين لا نعل بأرجلهم، والعراة الذين لا ثوب يستر أجسادهم، ورعاء الإبل أو رعاء الشاء يعني حراس الغنم، وهم أشد الناس فقرا يتطاولون في البنيان أي يتفاخرون بالعمارات الشاهقة والتنافس فيها ومع زخرفتها داخلا وخارجا بالرخام برا وبالرخام جوا، بعد أن كان أصحابها يعيشون في خيام الشعر يرعون الشاة حفاة عراة لشدة فقر. وقد حدث ولا زال يحدث حيث بسطت الدنيا للأعراب فزادت أدوار بعض أبنيتهم على 30، وفي هذا معجزة رأيناها، وما زال ذلك يحدث، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الإيه؟ يتطاولون في البنيان. ومما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه وقد حدث انتشار الفواحش، أخبر بوقوع فواحش تضيع منها شخصية الأمة أو تضيع فيها شخصية الأمة وتضيع شهامتها وتضيع كرامتها، ومن ذلك ما يلي ظهور الكاسيات العاريات، ظهور الكاسيات العاريات. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما قط، صنفان من أهل النار لم أرهما قط، وعد منهما قال قوم معهم صياط كأذناب البقر، قوم معهم صياط يعني مع عصايا صغيرة مع كربات كأذناب البقر كديل البقرة يضربون بها الناس كالشرط وغيرهم، ونساء كاسيات عاريات، يعني هي لبسة كاسيات عاريات، ومش لبس كاسيات عاريات، مملات مائلات، يعني يملن الرجال ويميل الرجال إليهن أو يتبخترن في مشيتهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن شعرها كالسنم بتاع الجمل، السنم الجمل اللي مائل يعني عاملة باروك على شعرها مائل الورى مائل على اليمين مائل على الشمال، رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حدث هذا، حدث كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فالصنف الأول الذين أخبر عنه صلى الله عليه وسلم قوم معهم صياد كأذناب البقر، فهم أعوان الظلمة الذين يلازمون أدوات التعذيب ويتفننون فيها وبها، وقد نزعت الرحمة من قلوبهم، فإذا وقع بين أيديهم متهم أو من التبس أمره فعلوا فيه من العجائب، بل ربما أفضى بهم ما جبلوا عليه من القسوة إلى إهلاكه أو تعطيل أحد مرافق جسمه. أما الصنف الثاني الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم اللائي يسترن بعض أبدانهن ويكشفن بعضها الآخر ابتغاء الفتنة أو يلبسن ثيابا رقيقة ضيقة شفافة تصف ما تحتها ويتكلفن في مشيتهن فيملن ويتبخترن وقد صففن شعورهن بأنواع من الترجيلات بحيث تغدو رؤوسهن كأثنمة البخت المائلة وذلك عن طريق التصفيف بالوسائل والمواد الحديثة أو بوضع شعر مستعار أو غير ذلك وقد رأينا هذا كله ولا سيما مع وجود محلات كبيرة لتصفيف شعر النساء الكوافير يقوم عليها رجال متخصصون تدربوا في الغرب واستوردوا أدوات من هناك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أيضا من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم التقليد الأعمى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم وفي بعض الروايات حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لا تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أي فمن الناس إلا أولئك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع هؤلاء لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع يعني كناية على شدة اتباعكم لهم في عاداتهم في أحوالهم في أخلاقهم ما يصنعونه تصنعون مثله تمشون وراءهم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل كما في بعض الايه كما في بعض وفي بعض الروايات حتى لو كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان منكم من يصنع ذلك حتى لو كان منهم من يفعل ذلك لكان منكم من يصنع ذلك. فهم هكذا بيوت الأزياء عندهم ما يصممونه ما يجعلونه هكذا يرموه في بلاد المسلمين يتبعونهم حذو القذة بالقذة إله يسمى الموضة يتبعه النساء ويتبعه الرجال ما يخطط لهم الفرنسي وما يخطط لهم الغربي يسيرون عليه. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وسعوا رجل البنطلون توسعوا دياؤوا في دياؤ قصروا قصروا تطولوا طولوا هكذا مايكرو مش عارف ميني ماكسي كما يصنعون بأي صورة تسيرون وراهم وهي الموضة السنة دي ايه خلاص توسيع توسيع لو تقصير لو قلنا السنة انك انت تقصر الثياب ما تبقاش تحت الكعب لا ما تعملش عيب لكن لو جت دي موضة ما لا بأس هذه موضة خلاص موضة تحلى شعرك كلها دلوقتي مش عارف ظلبطة وتمشي مش عارف كابوريا تحلى جنب من جنب كما يصنع هؤلاء فاصنعوا. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذ أو حذو القذة بالقذ وحذو النعل بالنعل يعني ماشيين وراهم خطوة خطوة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لا دخلتم. الضب ده بيعيش في الصحراء زي ما الحوت بيعيش في المية لا يجتمع الضب مع النون النون والضب لا يجتمعان لأن النون اللي هو الحوت في المية والضب في الصحراء فلا النون حيجي في الصحراء ولا الضب حيجي في المية فالضب بيعيش في الصحراء يبدله جحر كجحر خرب حتى ولو دخلوا في جحر ضب خرب ليه يعني معنى ذلك أنكم فقدتم عقولكم تسيرون وراءهم دون ايه دون تفكير كناية على شدة اتباع المسلمين لهم. هل هذا حدث؟ حدث. وهذا لا يدل على أن كل المسلمين يتبعون لا الغالب لقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم حتى تقوم الايه حتى تقوم الساعة. أيضا انتشار الزنا ودواعيه دواعي الزنا من خروج المتبرجات وشرب الخمر وكذا والغناء والمعازف. ففي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه يقول والله ما كذبني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذبني فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر اللي هو الفرج يعني يستحلون الزنا والحرير هذا للرجال لبس الحرير والخمر أي شرب الخمر والمعازف أخرجه البخاري معلقا وأخرجها أبو داود وأخرجه الطبران. وقد ضعف ابن حزم في المحلى وغيره أيضا هذا الحديث وأعله بالانقطاع، قال هذا الحديث منقطع لأن البخاري لم يذكر من حدثه به، وإنما قال قال هشام ابن عمار، هشام ابن إيه؟ ابن عمار. ورد عليه العلماء من وجوه: أولا أن البخاري لقى هشاما وسمع منه، فإذا روى عنه معنعنا حمل ذلك على الاتصال، لكن لما هو رواه بصيغة التعليق ولم يوصله البخاري، ها، لأنه اشترط شروطا لم تتوفر في هذا، لا يعني ذلك أن الحديث غير صحيح. الثاني أن الثقات رووا هذا الحديث موصول أو وصلوا هذا الحديث، فقد وصله أبو داود دون قوله والمعازف، ووصله الطبراني والبيهقي بمثل لفظ البخاري. ثالثا قد صح الحديث من غير طريق هشام أيضا كما نبه الإسماعيلي، ها، وكما ذكر ابن حجر في فتح الباري، فالحديث صحيح. فعندما يأتي بعض الذين يعني يرتدون زي العلم في عصرنا ويضعفون هذا الحديث بحجة أنه حديث منقطع، فالأئمة وصلوه وهو حديث صحيح ويحتجون بقول ابن حزم أن هذا الحديث ضعيف وأنه حديث منقطع، فابن حزم يضعف الصحيح، ابن حزم يضعف الصحيح، يقول عن الترمذي من هو أبو محمد، محمد الترمذي صاحب السنن هو لا يدري، فلقلة معرفته بالرجال قد يضعف لعدم معرفته بالإيه؟ بالرجال. فما ضعفه ابن حزم ليس حجة في أنه ضعيف، لكن ما يصح ابن حزم حجة، يعني ما صححه حجة، لكن ما يضعفه فليس حجة في تضعيفه لأنه قد يضعف حديثا أنه لا يدري. والأئمة الأربعة متفقون على هذا بالنسبة لأن هذا الحديث عمدة في تحريم آلات الطرب، عمدة في تحريم آلات الإيه؟ الطرب، هو يعني من أقوى الأحاديث التي وردت في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يستحلون أي يجعلونها حلال وهي ليست بحلال، يستحلون الحر أي الزنا والحريرة والخمر والمعازف. وقد حدث، قد حدث. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه أحمد وغيره وقال ابن حجر سنده جيد، قال صلى الله عليه وسلم لتستحل طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه، باسم يسمونها إياه، يعني يستحلون الخمر باسم غير اسمها. ومن علامات الساعة أن تسمى الأشياء بغير مسمياتها، من علامات الساعة أن تسمى الأشياء بغير مسمياتها الحقيقية، يسمون الخمر كينة مشروبات روحية، يسمون الأشياء بغير مسمياتها، بيرة، كذلك يسمون الدعارة فنا، يسمون الدعارة فن وغير ذلك. من علامات الساعة أن تسمى الأشياء بغير بغير مسمياتها الحقيقية. أيضا من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثت رفع الأمانة أو إضاعة الأمانة، فالأمانة والأمان معنى يحصل في قلب العبد إن هو يكون آمن، ها، يعيش حياة آمنا مطمئنا، فيأمن بذلك المرء من الردى في الدنيا والآخر. وحفظ الأمانة هو أثر من كمال الإيمان، فإذا ضعف بحب الدنيا ونقص نوره بالمعاصي اضمحلت الأمانة وظهرت الخيانة. وقد حدث ففي حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأمانة فينام الرجل النوم ثم يستيقظ وقد رفعت الأمانة من قلبه، ويبقى أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة. يعني هو حديث في صحيح مسلم، حديث حذيفة قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثني أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، هو ده اللي شافه. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، يبدل الحديثين اللي هم قالهم له فيهم واحد شافه والتاني ما شافوش، فاللي شافه إيه؟ نزول الأمانة، نزول العلم ونزول القرآن في قلوب الناس، حدثنا عن نزول الإيه؟ الأمانة، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من الإيه؟ من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة، يعني يغفل الغفلة، فتقبض الأمانة، يعني يقبض من قلبه الإيمان، فيبقى أثرها يعني الشيء اللي قبض ده مثل الوقت. الوقت ده عبارة عن أثر يسير سواد خفيف، يعني كأن لما الأمانة أو الإيمان خرج من القلب لما غفل غفلة، خرج بقدر الغفلة دي إيمان من قلبه، وترك بدلا من هذا الإيمان أو من نور الإيمان ظلمة في قلبه. هذه الظلمة مثل الوقت، عبارة عن الأثر اليسير. ثم ينام النوم غفلة أشد من كده فتقبض الأمانة، يبقى تتشال الأمانة، يتشال الإيمان من قلبه، فيظل أثرها مثل المجلي. المجلي يعني أثر أشد وأحكم من أثر الوقت الأول. المجلي ده عبارة عن الأثر الذي يكون في يد الإنسان إذا مسك فأسا فترة طويلة أو شكوش وقعد يدق، فحتلاقي إيديه كده فيها فأفيق وممكن يبقى فيها ماء يرتفع نتيجة أنك أنت مسكت هذا الشيء مدة مدة طويلة. هذا هو المجلي، فيكون أثرها مثل الإيه؟ مثل المجلي. وبعدين بيمثله كجمر دحرجته على رجلك، خدت جمر محروق ومشيته على رجلك، إيه اللي هيعمل؟ هيحرق رجلك، فحت إيه؟ تنتفخ وتورم. فنفط يعني ورم، فتراه منتبرا أي تراه إيه؟ منتفخا وليس فيه شيء. يعني هذا الورم جواه إيه؟ لو أنت فسيته بإبرة هتلاقي مية، فيش فيه حاجة، منفوخ على الفاضي. هكذا تجد هذا الرجل ينام النوم يغفل ويصحى منفوخ على الفاضي، ما منوش فايدة، ليس بداخله شيء. حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لما الأمانة تقبض من تقبض من قلب. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن قبض الأمانة وأن الإيمان يرتفع من قلوب كثير من الناس. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن إضاعة الأمانة هذه من علامات الساعة، وقصد بذلك ما هو أكبر وأخطر من ذلك في الأمة. فإن إضاعة الأمانة بين صلى الله عليه وسلم أن من إضاعة الأمانة إسناد الأمر إلى غير أهل. ففي حديث أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة، فمضى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة، قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال عليه السلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وبين أنها أمانة. لما سأله أبو ذر الإمارة قال يا أبا ذر إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. فمن مظاهر إضاعة الأمانة إسناد الأمور المتعلقة بالآخرة أو بالدنيا أو بهما إلى غير مستحقيها، كالقضاء الذي يتولاه مرتشي والذي يتولاه غير أمين، والإفتاء يفتون الناس وهم قطاع طرق وليسوا بعلماء، والتدريس والإدارات والقيادات وسائر الوظائف العامة، وإنما يدل ذلك على دنو الساعة إذا وسد الأمر إليه إلى غير أهله فانتظر الساعة، لما فيه من خيانة بالرعاة والرعية، ينتك عن ذلك تفويت الحقوق وإضاعة المصالح مما يؤدي إلى إغار الصدور ويؤدي إلى الفتنة. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وما إضاعتها إذا أسند الأمر إلى غير أهله. وأيضا فيه تخوين الأمين، من أثار ذلك أن الأمين يخون وأن الخائن يؤتمن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العام، الرجل التافه الذي لا وزن له يقول في أمر العام هذا ينبغي أن تصنعوه، هذا ينبغي أن تصنعوه، يتكلم ويرشد الناس وينصح الناس وهو سفيه لا رأي له ولا وزن له في دين الله عز وجل. وأيضا من علامات تصدر السفهاء أن السفهاء هم الذين يتصدرون للأمور ومعالي الأمور. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار، ترفع الأشرار ويوضع الأخيار ويقبح القول، يعني أن القول سيء، الناس لا تقول إليه، ويخزن العمل أي لا يعملون ويتكلمون كلاما سيئا، ويتلى في القوم بالمثنى. يتلى في القوم بالمثنى يعني هي كتب سوى كتاب الله، يعني أعرضوا عن كتاب الله إلى كتب أخرى، يعني استغنوا عن القرآن ونظروا في كتب إيه؟ في كتب أخرى من القصص وغير ذلك. وأيضا في حديث صحيح رواه الطبراني والضياء عن خباب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، أي سابوا التوراة ولجأوا للإيه؟ إلى القصص يقرؤون. يقول المناوي: لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص، يقرؤوا قصص وروايات وعولوا عليها واكتفوا بها. ويقول الألباني رحمه الله تعالى في تعليق على الحديث في صحيح الجامع: ولينظر المؤمن العاقل في حال كثير من المسلمين اليوم، فقد أصابهم ما أصاب من قبلهم، فقد أخلد وعاظهم إلى القصص، لا يحكي إلا للناس إيه؟ إلا قصص، وأعرضوا عن العلم النافع وعن العمل الصالح، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان إيه؟ قبلكم. هم لما هلكوا قصوا، كذلك لما هلكتم أنتم أعرضتم عن كتاب الله ولجأتم إلى الإيه؟ إلى القصص والحكايات، وتركتم العلم النافع والعمل الصالح. وما أكثر الكتب والصحف والإذاعات ووسائل المعلومات المضللة اليوم. لما هلكوا قصوا، وأن يقرأ بالقوم بليه بالمثنى، أي يعرضوا على كتاب الله ويأخذوا كتبا أخرى. ومن العلامات أيضا التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم رفع العلم وظهور الجهل، لكن نقف عند هذا الحد حتى لا نتأخر عن صلاة العشاء، وبإذن الله تعالى نكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.